ادخل في الصلاة. وإذا كان المكان ضيقا من الأمام فأخر المأموم ثم ادخل في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج عبد العزيز عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، لقد سمعت من بعض الأشرطة النافعة عن المنافقين بأنهم أربعة، وهم فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، فاستمعت إلى شرح فرعون وقارون شرحا كافيا. قال: من تكبر حشر مع فرعون، ومن من تكبر حشر مع فرعون، ومن غرته دنياه بالمال حشر مع قارون. وعندما شرع في ذكر هامان انتهى الشريط أو انتهى الحديث. فما هي الصفات الذميمة التي اتصف بها كل من هامان وأبي بن خلف؟ نعم، أولا قول السائل إنهم من المنافقين أو رؤوس المنافقين هذا غلط، بل هم من المعاندين المصدحين بكفرهم. نعم. والمنافق لا يعاند ظاهرا ولا يصدح بكفره، فهم أئمة الكفر كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني بذلك قادة الكفار، ويوم القيامة لا ينصرون. ولكل من هؤلاء مزية على الآخر. ففرعون غره الملك والسلطان فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وهامان غرته الوزارة لأنه وزير فرعون، فهو لجنوه من هذا الملك الجائر اغتر بنفسه وعاند وكفر. وقارون استكبر بماله، غره كثرة المال فاستكبر وأبى أن يتبع موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. وأبي بن خلف غرته السيادة في قومه ومنزلته فيهم فاستكبر عن الحق. ولا شك أن الناس يحشر بعضهم إلى بعض إذا كانوا متشابهين في كفرهم. قال الله تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني احشروهم وأصنافهم. فكل كافر فهو مع صنفه الذي شاركه في وصف الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة غادة الغامدي لها مجموعة من الأسئلة، تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الحب في الله وكيف يكون؟ الحب في الله من أوثق ثغر الإيمان، فهو من الأمور المطلوبة التي يثاب عليها العبد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتحابين في الله تعالى ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالحب في الله من أوثق عرى الإيمان. وسببه أن الرجل يرى شخصا متعبدا لله تعالى، قائما بطاعة الله، مصلحا ما استطاع لعباد الله، فيحبه على ذلك، لأن أسباب المحبة كثيرة، من أسباب المحبة القرابة والصداقة والغنى والفقر، وربما يكون أيضا من أسباب المحبة المشاركة في العصيان والفسوق كما يجري بين أهل الفسق والعصيان. والمحبة في الله هي أعلاها وأفضلها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أحب قوما فهو منهم. نعم، أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، حكم الهدية في مكان العمل مع العلم بأني لا أقصد من ورائها شيء بل الحب في الله فقط؟ الذي يفهم من هذا السؤال نعم أن الإنسان يهدي هدية إلى قائم بالعمل له به تعلق، مثل أن يهدي الرجل إلى القاضي هدية بين يدي الحكومة يعني المحاكمة عند القاضي، ومثل أن يهدي التلميذ هدية إلى أستاذه قرب الامتحان أو في غير وقت الامتحان من أجل أن يحابيه في التهاون معه في الواجبات، أو يحابيه في إطلاعه على الأسئلة أو ما أشبه ذلك. المهم أن الهدية لمن يكون بينه وبينه علاقة في العمل لا تحل ولا تجوز، إلا إذا كان هناك عادة بينهما في التهادي فلا بأس، لأن هذا يكون بناء على العادة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.